قد يكون اختلفت مع بعض إخواني لي اليوم، فهل الله سبحانه وتعالى في السماء لا ينزل بالأرض، أم أنه كما تقول الآية وهو الذي في السماء لا ينزل بالأرض إلى نظر فادتنا جزاكم الله خيرا؟ الله سبحانه وتعالى في السماء في العلم جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل الرحمن على عرش استوى سبحانه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال سبحانه وتعالى منكم من في السماء إلى شيخ الأرض على ضر رعاه الله إليه إذ يعيثني وتوفيق ورافعك إليه، فهو سبحانه فوق السماء فوق العرش جل وعلا وليس في الأرض بل هو فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعهم بإحسان، ومن جاء في الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق السماء فوق الأرض في العلو في جهة العلو جل وعلا، وإنه في كل مكان سبحانه لا خالق له سبحانه وتعالى، وجميع أعمال العباد تفعل من أجلها الصالحة فإذا غير صالح ردت على أصحابها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله جل وعلا وهو إله السماء إله غير الله معناه أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وهو هكذا قول فهو الله في السماء وفي الأرض أو سورة وجاركم، يعني هو إله لأهل السماء وهو إله لأهل الأرض يعبدون وحده سبحانه وتعالى، فهو إله جميع إله أهل السماء وإله أهل الأرض شركه الله جل وعلا، يعبده الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون في الأرض أينما كان، وهو إله فوق الله سبحانه وتعالى فوق جميع الأرض سبحانه وتعالى. نعم من كل إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.